الحرام الذي جعلناه

كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم. الفاتحة.